الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل المقصود بصلة الأرحام الإخوان والأخوات أم يدخل فيها الأقارب؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن كل من بينك وبينه ولادة قريبة أو بعيدة فإنه من جملة الأرحام الواجب صلتهم، والمتقرر عند العلماء أنه كلما كانت الرحم أقرب كلما كانت صلتها أوجب، فيدخل في ذلك في المقام الأول والداك وإن علوا، وأولادك وإن سفلوا، وحواشيك من أختك وأخيك وعمك وعمتك وخالك وخالتك، وكذلك وأبناؤهم، كل هؤلاء يدخلون في مسمى الأرحام، ولا يخص بذلك إخوانك وأخواتك القريبين فقط، بل حتى ولو كان بينك وبين أحد ولادة أي قرابة، حتى ولو كانت بعيدة فإنه يعتبر من جملة الأرحام الواجب صلتهم. ولكن كلما كانت الولادة أو القرابة أقرب لك كلما كانت الرحم أوجب عليك، والله أعلم.